بسم الله. فعندما نسأله إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، ما معنى الإيمان؟ تصديق مع إقرار، آمنا بربنا سبحانه وتعالى وصدقنا به مقرين به جل وعلا لأجل أن يغفر لنا خطايانا، لأنه لا يغفر الخطايا إلا هو. فهذا من دوافع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا مما يحصل بالإيمان من الخير أن الله يغفر الذنوب بالتصديق به والإقرار به. وهكذا آمنا به ليغفر لنا أيضا ما أكرهتنا عليه من عمل السحر، فإنك أكرهتنا على السحر ولسنا راغبين فيه ابتداء، لكنك أكرهتنا عليه وعلمتنا إياه وليست لنا رغبة فيه. هذا أيضا كذلك ما يغفره الإيمان، ونرجو الله بإيماننا به أن يغفر لنا أيضا ما أكرهتنا عليه من السحر، يغفر الخطايا ويغفر ما أكرهتنا عليه. وهنا إشكال كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى في قوله أكرهتنا عليه من السحر، كيف يكونون مكرهين وقد تقدم معكم أنهم أتوا متبجحين، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلاه. نعم أحسنت، أي الإكراه في أول الأمر، فإن فرعون أكرههم ابتداء، أكره قومه على تعلم السحر لأجل مجابهة موسى ومعارضة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك صارت رغبة فيه لما رأوا الدنيا من السحر، وفرعون يعدهم بما يعدهم به من الوعود الدنيوية، أحبوا ذلك ورغبوا أن يكونوا ممن استعلى في الأرض. وإلا الإكراه يكون في الابتداء، أنه كان يكرههم على السحر لأجل مصادمة ومعارضة موسى، ثم بعد ذلك صار هذا المكره عليه محبوبا عندهم. وكم من واحد يدخل في شيء مكرها ثم ينشرح له صدره والعياذ بالله من الباطل، كما هو الذي سمعتموه في صنعاء الآن يحصل لبعض الناس، وربما يتحوث ابتداء ثم بعد ذلك يكون رافضيا خبيثا زنديقا. في البداية تحوث ودنيا إلى آخر ذلك، وبعدها رفض محض، وربما كان أشد ممن سبقه، أشد ممن سبقه في الرفض. فهؤلاء أيضا أقحمهم فرعون ابتداء في السحر لمعارضة موسى إكراها، ثم شرح صدورهم ورأوا وعود فرعون وأنه سيفعل وتكون من المقربين وغير ذلك، أحبوا هذا البلاء وأرادوا الاستعلاء من جهته. ولا يكون الاستعلاء من جهة الباطل أبدا، بل الذل والخزي. فأخزاهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم في الجانب الآخر للإيمان لما أراه من الآية العظيمة التي أجراها في العصا على يد موسى عليه الصلاة والسلام، قوله والله خير وأبقى. نعم خير منك ثوابا وأبقى منك عذابا، والله خير وأبقى. وخير اسم تفضيل وأصله أخير، ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، ومثله شر فأصله أشر، ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال عند العرب من مسوغات الحذف. وهنا كذلك خير وشر، حذف الهمزة منهما أو حذفت الهمزة منهما لكثرة دورانهما في الكلام، يستعملان كثيرا، وكثرة الاستعمال يحصل بسببها تخفيف في الشيء. والله والله خير منك ثوابا وأبقى منك عذابا، فهو خير منك إن أطيعه من حيث الثواب، وأبقى منك عذابا إن عصيه. فلا إله إلا الله، فرحمته واسعة وعذابه شديد جل وعلا. قوله إنه من يأتي ربه مجرما. نعم هذا خطاب لبني إسرائيل من السحرة أنفسهم، أو خطاب لفرعون من السحرة أنفسهم، لا زال الكلام كلام السحرة. هذا قول. والقول الآخر أنه استئناف، وأنه خطاب من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ليعلم هؤلاء المعرضين من قريش أنه من أتى بهذا الوصف، وصف الإجرام، فله جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن أتى بوصف الإيمان فله الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وكل واحد ينظر في أمره، إما أن يأتي مجرم والعياذ بالله فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، وإما أن يأتي مؤمنا مدعنا منقادا لشرع الله سبحانه مقرا بربه جل وعلا، فهذا وعده الله بهذا الموعود العظيم، فأولئك لهم الدرجات العلى. أحسنت. قوله إنه، ما هو الضمير هذا؟ تفضل. ضمير الشان. لماذا سمي بضمير الشان؟ لأنه يقدر بالشان. إن الشان من يأتي ربه الأمر، ما هو سهل، الشان من يأتي الحقيقة، من يأتي ربه هذا هو مصيره مجرما، وذاك مصيره أو ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الموعود، فهو ضمير الشان وضمير القصة ضمير الحقيقة، يسمى بمثل هذه التسميات، شان، قصة، حقيقة، واقع الأمر إلى آخره. أحسنت. وهذا الكلام كما سمعت مختلف فيه، هل هو من كلام السحرة أم من كلام الله؟ كلام السحرة حكاية حكاه الله عنه، أن القرآن كله كلام الله، أو من كلام الله سبحانه وتعالى. الأمر سهل، والصديق يميل إلى أنه استئناف من كلام الله، إنه من يأتي ربه مجرما، أي متلبس بالكفر والمعاصي التي توجب له النار ويستحق بها النار. أما الكفر فلا شك أنه سيدخل النار به إذا لقي الله به، وأما المعاصي دون الكفر فهو تحت المشيئة ولو كانت من كبائر الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن يعرض نفسه هذا القاتل للنفس مجرم، والناس يقولون أنت مجرم، لكن ما لم يستحل فهو تحت المشيئة، وإذا استحل النفس هذه المعصومة فهو كافر بالله وإن لم يقتل، كافر بالله وإن لم يقتل، إذا قال نفوس المسلمين حلال دعونا من هذا الله حرمها والله كذا، ما هو صحيح هذا، فلا بأس شخص أن يقتل الآخر إذا فعل له شيء، ما في دمه حلال حتى وإن لم يفعل شيء، ما في نفس معصومة من نفوس المسلمين، ويستحل ما حرم الله المجمع على تحريمه بالنص وإجماع العلماء، هذا يكفر بالله وإن لم يفعل المعصية، فالذي يستحل الزنا وإن لم يزني كافر بالله. قوله لا يموت فيها ولا يحيى عند من؟ تفضل. نعم أحسنت. لا يموت فيها ميتة مريحة، ولا يحيى حياة سعيدة نافعة له، لا يموت موتة مريحة ولا يحيى فيها حياة ممتعة يتمتع بها، ما تنفعه هذه الحياة، والعرب تقول فلان لا حي ولا ميت، ومنه ذلك البيت: ألا من لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياة لها طعم، يحيا لكن حياة ما لها طعم. وكم من واحد الآن عايش بحياة بهيمية، والله حياة بهيمية ما لها طعم ولا يسعد بها غير الشقاء، معدب من يوم يصبح ويمسي وهو معدب في حياته. فالإيمان بالله هو المريح، والإيمان بالله يستلزم الإيمان بقضائه وقدره حلوه ومره، فيرتاح الشخص، يرتاح إذا آمن بالله وآمن بما يجب أن يكون من تبعات الإيمان بالله، ومنه الإيمان بقضائه وقدره، هذا ركن عظيم والله، يرتاح الشخص من هذه المتاعب، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، انتهينا، آمنا بالله ونسأل الله أن يعيننا على الصبر على أقداره، وإلا الشخص يرتاح. هؤلاء معذبون بسبب الضعف عند بعض أهل الإسلام، وبسبب أيضا كذلك ما تقدم من الإشارة لي عند الكفار، تجرد المحض من هذا الإيمان وهذا الركن. الكفار ما يؤمنون بهذا الركن، المسلمون يؤمنون ويتفاوتون في الإيمان به، فمنهم من يقوى إيمانه به فيسعد أكثر، ومنهم من يضعف بحسب ضعفه يحصل له التعب. ولا زال مسلماً مؤمناً لكن عنده ضعف ربما في هذا الجانب، أما من تجرد عنه تماماً فهذا ليس له من الإيمان شيء. قال رحمه الله: قوله تعالى: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في الأرض يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. لا زال هذه تتمة من قصة بني إسرائيل، قصة موسى وبني إسرائيل مع فرعون وقومه الطغاة. وتقدم وعد الله على الإيمان فأولئك لهم الدرجات العلى، ثم بين ما هي الدرجات العلى: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. فجنات بدل من الدرجات أو عطف بيان، هذه هي الدرجات العلى التي لأهل الإيمان والمنازل السامية الرفيعة التي قصرت دونها الصفات. فلهم جنات عدن، جنات إقامة، عدن فلان بالمكان أي أقام فيه. وهكذا جنات الله التي وعد الله بها المتقين جنات عدن، جنات إقامة لا يزولون عنها ولا يتحولون ولا يريدون تحولا منها، لما يرون من النعيم المقيم السرمد الأبدي ومن الخير الذي لم يسبق لخاطر به مرور ولم يسبق أيضا كذلك لنفس به تحدث. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا عين رأت هذا النعيم قبل ولا كذلك أيضا خاطر خطر عليه أن النعيم سيكون كيت وكيت فوق ما تتصور. حتى لو تصورت أن نعيم الجنة سيكون كذا على تقديرك أنت، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا كله فوق ما تتصوره. فعلى هذا لماذا الشخص يضيع نفسه ويبقى مع الشهوات والمعاصي ويعصي ربه سبحانه وتعالى من أجل نعيم إن سمي نعيما نعيم زائل، نعيم دنيوي يتلذذ به والعياذ بالله ويزول ويلقى الله سبحانه وتعالى وقد حصل من التقصير ما حصل. فله الدرجات العلى، هذه الدرجات العلى هذه الجنات، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ماكثين فيها دائمين. وهنا فيه مراعاة للمعنى خالدين فيها، وتقدم أيضا قول فأولئك مراعاة للمعنى ومن يأته، وهنا كذلك أيضا. وخالدين حال من قوله لهم، فأولئك لهم الدرجات العلى أي من الضمير المجرور باللام فهو حال منه. وجنات عدن كما تقدم معكم عطف بيان أو بدل، ولا تصلح للخبرية، لا تصلح للخبرية لأنه سينقطع الكلام، وخالدين تحتاج إلى عامل، والعامل فيما تقدم على البدلية أو البيان اسم إشارة. فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن، ولو قدرنا خبر لانقطع الكلام، ويكون خالدين ليس له عامل في هذه الحالة، فيكون على هذا جنات عدن بدل أو عطف بيان ولا يصلح للخبرية، لأن الخبرية ستقطع ما بعدها عما قبلها، وما بعدها عندنا خالدين يحتاج إلى عامل فلا يوجد له عامل. فعلى هذا خالدين حال، وجنات عدن بدل أو بيان. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، أي ما تقدم لهم من الجزاء هو جزاء من تزكى، من تطهر من الكفر وتطهر من المعاصي الموجبة للنار هذا جزاؤه. وذلك أي المذكور من جنات عدن والدرجات العلى، هذا جزاء من تزكى، من تطهر من الأدناس ومن المعاصي ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذه الأمور التي توجب له عذاب الله سبحانه، هذا جزاؤه. فهنيئاً لمن تزكوا من هذه المعاصي، وأعظم ما يكون منها الشرك بالله والكفر به جل وعلا، فجزاء من تزكى ما تقدم. ثم استأنف سبحانه وتعالى وذكر ابتداء نجاة موسى وقومه من فرعون وعدوهم، أو من عدوهم فرعون وكذلك أيضا جنوده، فشرع سبحانه وتعالى في إنجاء أو في بيان قصة إنجاء موسى ومن معه من القوم المستضعفين الذين طاردهم فرعون وتابعهم فرعون حتى لم يكن بينه وبين فرعون إلا بحر، ولم يكن هناك نجاة، إما البحر يغرق فيه يدخلوا أو فرعون يلحقهم ويقبض عليهم. فشرع الله سبحانه وتعالى في بيان إنجاء موسى ومن معه، وأن الله أمره بأن يسري بعباده، فإن فرعون سيتابعكم، وفرعون يريد دركا لكم، ويريد العياذ بالله الوقيع بكم، فخذ قومك هؤلاء المساكين المستضعفين وأسري بهم ليلا وامضي حيث أمرك الله سبحانه وتعالى. فهذا شروع في ذكر إنجاء بني إسرائيل من ذلك البطاش وهو فرعون من معه من الجنود. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسري، والإسراء يكون ليلا كما هو معلوم، سبحان الذي أسرى بعبده أي ليلا. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، أي هذا إيحاء من الله بأن يضرب موسى البحر فينفلق البحر فيكون فيه طريق يابسة كأنه ما فيه مكان، وادخل هذه الطريق اليابسة وفرعون سيتبعك وبعده الغرق والهلاك له، فامض يا موسى واتبع ما توجه به وخذ العباد واسري بهم واضرب في البحر بهذا العصا سيكون لك طريق في البحر يبس يبس، فإذا دخلت البحر لا تخاف دركا ولا تخشى، فلا تخشى من هذا الطاغي الذي يتبعك ولا إدراك له بإذن الله عليك، أنت ستمضي وتدخل وتخرج وهو سيتابع ويغرق. فيا له من أمان والله، يؤمن الله نبيه وأولياءه أنهم يمضون حيث أمرهم الله سبحانه، ويضرب موسى البحر بتلك العصا التي هي مجرد سبب، وإلا ما تفعل شيئا العصا في البحر أبدا، أمواج متلاطمة ويم عظيم ما تفعل فيه شيئا، لكن هو سبب، وتعليم العباد الأخذ بالأسباب. فيضرب موسى بالعصا فينشق طريق يابس، ويدخل موسى عليه الصلاة والسلام والله يطمئنه لا تخافوا إدراكا ولا تخشى أيضا كذلك من فرعون أو من البحر أن يغرقك، لا تخاف إدراكا من فرعون وقومه وجنوده، ولا تخشى أيضا كذلك من فرعون أو من البحر أنك تغرق فيه، ادخل فلا إدراك ولا تخشى من البحر، هذا البحر ما يضرك، ادخل ولا إغراق ولا شيء. فأتبعهم فرعون بجنوده، ولا شك أن فرعون سيتبعه ويرى طريق يابس سيدخل مع الناس، لكن الله مكر به من حيث لا يشعر، الله مكر بهذا الطاغي. فأتبعهم فرعون بجنوده أي مع جنوده، فتكون الباء هنا للمصاحبة، فأتبعهم فرعون مع جنوده، وقيل الباء زائدة، فأتبعهم فرعون جنوده أي أمر جنوده أيضا أن يتبعوا، فتكون الباء زائدة، فأتبعهم فرعون جنوده أي أنه أمرهم أن يتبعوا من دخل البحر. ثم كانت نهاية فرعون عند دخوله للبحر بالإغراق، فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم وغطاهم من اليم من البحر ما غطاهم من الأمواج، والذي غطاهم شيء عظيم لا يقادر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. جاءت الأمواج وغطت فرعون ما معه من الخيول وما معه من الأبهات والجنود، كلهم غطاهم البحر، وانتهى فرعون عن بكرة أبيه، وانتهت مملكة فرعون وحكم فرعون وتسلط فرعون، فأغرق الله فرعون. إذن الأمور تحتاج إلى صبر. هذه نهاية الطاغي هذا، وهو فرعون الذي تجبر في الأرض وادعى الربوبية بل الألوهية أيضا، ادعى أمرين عظيمين لا يدعيهما إلا رجل بلغ الزندقة أو بلغ الكفر مبلغه عنده. فكانت نهاية فرعون البحر، فغشيهم من اليم ما غشيهم أي غطاهم، غشيهم بمعنى غطاهم من البحر ما غطاهم، وأبهم ما هنا للتعظيم والتفخيم، فإنما هنا موصول اسمي. فقال الله فغشيهم من اليم، ولم يذكر إيش الذي غشيهم، ما غشيهم، أي أنه غشيهم شيء عظيم لا يقادر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، أو لا يقادر قدره إلا الله جل وعلا، ولا يعلم حقيقة ما غشيهم إلا الله، فهو شيء عظيم إذن. وأضل فرعون قومه وما هدى، أي ما هداهم فرعون، وهذا إخبار عن حاله قبل الغرق، وأنه أضلهم عن الرشد وما هداهم إلى طريق الرشاد، لأنه قدر أنه سيدرك موسى، سيدخل البحر مع موسى ويمسك عليه ويقبض عليه، فأضل قومه تبعوه وما هداهم، وهذا فيه نفي ورد على فرعون، رد لقوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وأضل فرعون قومه وما هدى، أضلهم وما هداهم سبيل الرشاد ولا شيء، كذب عليهم وعم عليهم وغطى عليهم وصدقه أولئك الأغمار وتابعوه على كفره وعلى زندقته. فقال الله ردا على مقولته التي تقدمت وأضل فرعون قومه وما هدى، أي ما هداهم بل أضلهم، وقوله ما هدى تأكيد وتقرير لإضلاله، وتكذيب أيضا لقوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهو تكذيب وتأكيد أيضا كذلك على أنه أغواهم وما رشدهم أبدا ولا دلهم على سبيل الرشاد. قال رحمه الله قوله تعالى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، الإشارة إلى أي شيء يعود؟ وذلك جزاء من تزكى، ما تقدم من الأجر، جزاء من تزكى، أحسنت. وخالدين فيها ما إعرابه؟ حال، خالدين حال، أحسنت، من الضمير لهم. وجنات بيان أو بدل، هل يصلح الخبرية؟ هنا ما يصلح، لأن الحال تحتاج إلى عامل، ولا عامل إذا انقطع الكلام على أن جنات خبر، أحسنت. قال رحمه الله وذلك جزاء من تزكى، أي تطهر من الذنوب، وما أعظمها من طهارة. الناس الآن يتطهرون ويعتنون بطهارة البدن جدا، ذاك يتجمل ويأخذ أجمل الصابين وأروحها وأطيبها ريحة يشتريها، وهكذا أيضا البخور ذاك الذي ينفح منه، فيعتنون بأبدانهم طهارة ولا يعتنون بقلوبهم وإيمانهم أيضا كذلك. وإن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، فنظر الله محط نظره الأعمال والقلوب، ولا ينظر إلى الأجساد والأبدان، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة، لا تغتر بهم يا محمد، معهم أجسام ضخمة وجمال عجيب، انظر إلى البهرة والمكارمة والنخاولة، من يسمون بهذه الأسماء المترادفة على مسمى واحد، فيهم جمال عجيب، هم ونساؤهم رأيناهم في صنعاء ذاك اليوم خرجوا، جمال غريب فيهم، جاءوا من جهة الهند ومن تلك الجهات التي يقطنونها، وهم عندنا في اليمن بكثرة في حراز وفي غير حراز، يسمونهم بالنخاولة، في المملكة أيضا متواجدون بكثرة، النخاولة والمكارمة والبهرة، يقول شيخ الإسلام أكفر من اليهود والنصارى، والنصيرية في جهة سوريا يسمون بالنصيرية في سوريا، ويسمون في بعض المناطق بالنخاولة، وفي بعضها بالإسماعيلية وبعضها بالباطنية، كلهم أسماء على مسمى واحد، زنادقة كفار بإجماع العلماء، لم يختلف أحد في كفرهم، ويقول شيخ الإسلام أكفر من اليهود والنصارى. ولما نزلوا صنعاء وقف لهم أهل صنعاء وضربوهم، ضربوهم وهم أهل للضرب، يدعون إلى الزندقة المحض أو المحضة. الشعب اليمني شعب يحب الخير، لكن الله المستعان. قال أي تطهر من الذنوب، وقال الكلب أعطى زكاة نفسه، وقال لا إله إلا الله، وهذا أعظم ما يتطهر به الشخص، لا إله إلا الله. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد السمسار، قال أخبرنا أبو محمد حمزة بن محمد بن عباس الدهقان، قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد، عطية العوفي معروف، عن أبي سعيد الخدري في الحديث الضعيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ثبت هذا، كما ترون الكوكب الدري في أفق أو في أفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. الله أعلم بهذه الزيادة، والحديث أصله ثابت، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما، ولا شك أنهم منهم، وقد أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة قبل أن يموتوا، وهم لهم الدرجات العلى يقينا، أن أبا بكر وعمر من أصحاب الدرجات العلى، وقد بشرهم الله وبشرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الزيادة تنظر. وهنا يقول ضعيفة، وقد تابعه أبو الوداك عند الإمام أحمد، يقول لا طرح، هنا متابعة أيضا، في متابعة. فإن ثبتت الحمد لله، وإن لم تثبت فقد ثبتت الإشارة إليها من أدلة أخرى. قال: قوله عز وجل: ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي، أي سر بهم ليلا من أرض مصر فاضرب لهم طريقا في البحر. لا إله إلا الله، الآن يجلسون أشهر حتى يضربوا الطرق ويشقوا الطرق ويعبدوا الطرق، والله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنجى الله موسى بطريق يابس في البحر. قال: اجعل لهم طريقا في البحر بالضرب بالعصا. وايش تفعل العصا هذه؟ لكن سبب فقط، مثل هزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، امراه ماخض وتعبانه في اخر ايامها وهزي اليك بجذع النخله، سبب من الاسباب. نحن امه العمل بالاسباب لا الغلو في الاسباب، ولسنا امه التواكل وترك الاسباب. قال: اجعل لهم طريقا في البحر بالضرب بالعصا. يبسا صفة لطريق، يبسا صفة لطريق، يبسا يابسا ليس فيه ماء ولا طين، وذلك أن الله أيبس لهم الطريق في البحر. لا تخافوا دركا، قرأ حمزة لا تخف، وهذا سائق، وهنا عندنا على النفي، لا تخافوا بالنفي الذي هو مشرب بالنهي، نفي ليس محضاً بل مشرباً بالنهي، وقرأ حمزة في النهي، لا تخف من هذا البطاش وهذا الطاغية، اضرب وتوكل على الله ونحن حافظوك، وهكذا نكلأك ونرعاك، ولا يقرب منك ولا يدنو ولا سيمسك بسوء. فيا له من أمان، يا له من أمان. فلذلك قال لقومه: كلا إن معي ربي سيهدين. ليش نخاف؟ هذا فرعون خلفنا أمامنا أو خلفنا، نراه بعيوننا ويرانا. كلا إن معي ربي سيهدين، لما قالوا إنا لمدركون، كلا، من أين يدركنا هذا الفاجر ونحن مع الله والله معنا سبحانه وتعالى نقيم دينه، من أين سيدركنا؟ والله يا حال موسى غريب جدا وإيمانه عظيم، وهذا والله إنه مر هذه نحو هذه الحالة مرت بأهل دماج، لم أحاط بهم العدو من جميع الجوانب، وهو يريدهم وهم هدفه الأول قبل كل يمني، وقد تمكن. وحالنا كلا إن معنا ربنا أو معنا ربنا سبحانه، ما يمكن هذا الفاجر منا، والله ما مكننا، ما مكنه من أهل السنة، ومكن من كثير من القبائل، من كثير من القبائل التي حاط بهم، أخذ أغنامهم وأخذ أموالهم وآذاهم إلى آخر ذلك. ونحن حالنا لما كان القوم مع الله سبحانه وتعالى ما استطاع العدو، وهم يريدهم أول ناس يريدهم قبل غيرهم، لكن الله حفظهم ونجاهم وما استطاع أن يمسهم بسوء، ومروا من أمامه وهو ينظر إليهم وهو في غاية الحنق عليهم، يريدهم من الحرب التي يقيمها في اليمن إلا ابتداء عليهم من أجل زوال هؤلاء، وما دفع به أعداء الله إلا من أجل هؤلاء الذين معهم التوحيد، والآن يريدون أن يوصلوه إلى أهل التوحيد أيضا، فهم هم بعد أصحاب المعاصي ولا في الكيس، وإنما بعد الدين يريدون أن يتخلصوا من أهل الدماج، وبعد يتخلصوا من مهبة الوحي. قال رحمه الله: قوله شيء عجيب، الذي مع الله الله معه، وهذه حادثة في هذا الزمان، الذي مع الله الله معه، ما يتره لا يتركه. قال رحمه الله: يابسا يابسا ليس فيه ماء ولا طين، وذلك أن الله أيبس له الطريق في البحر. لا تخاف دركا، قرأ حمزة: لا تخف بالجزم على النهي، والباقون بالألف والرفع، والباقون بالألف والرفع على النفي لقوله تعالى: ولا تخشى. نعم، فالعطف والسياق والسباق واللحاق يبين المقصود مما تقدم أو مما يراد بيانه. فاللحاق ولا تخشى يبين لا تخافوا أنه على النفي لقوله تعالى: ولا تخشى، قيل: لا تخاف أن يدركك فرعون من ورائك، ولا تخشى أن يغرقك البحر أمامك أمان. وقد زارنا في هذا اليوم أخونا الشيخ خالد باقطيان أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى، فمرحبا به وأهلا، وقد أبطى علينا المرة هذه للظروف التي حصلت، وإلا إخوانه طلابه ومحبه في هذه الدار يحبون سماع كلامه لما يرون من النصح الجيد المفيد القيم النافع والتوجيهات التي يستفيد منها طلاب العلم، فحياه الله مرحبا به وأهلا. وهذه الدور الموجودة في هذه المساجد تعتبر نعمة للطلاب، يأتيهم من يأتيهم من المشايخ الذين يختلف أسلوبهم في التذكير، ويتنوع أيضا كذلك يتنوع التذكير لهم ويختلف، والمصب واحد وأيضا المستقى والعين واحدة، ولكن نأكل الحمد لله ونشرب من هذا الخير العظيم وهو غذاء الأرواح، فيأتينا مشايخ ودعاة إلى الله ونحن في أمكنتنا يفيدوننا ينصحوننا، وهذا فضل الله علينا، مع أيضا الدروس إذا لم يكن هناك ضيوف، الدروس العامة والدروس الخاصة، فنحن في نعيم يا طلاب العلم نتقلب فيه. حافظوا عليه بذكر الله وشكره، حافظوا عليه بالضراعة، حافظوا عليه بالدعاء، فنحن محسودون، يتمنى أعداؤنا زوالنا وإبعادنا وإقصاءنا عما نحن فيه من الخير، ولكن كما أشرنا لكم في الدرس الله معنا، إذا كنا معه وأقمنا ما أراد الله إقامة من توحيده وعبادته، فلا تخافوا يا طلاب العلم دركا ولا تخشوا، معنا الله جل وعلا، ونصبر ونحتسب ونقيم شرع الله ونبشر بإقامة الله لنا وإقامة الله لديننا وإقامة الله للخير الذي نحن نريد إقامته، فمرحبا به وحياه الله أهلا. وإن شاء الله الكلمة له بعد صلاة العصر إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.